آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نجاوب على السؤال الأول، خلينا بعدين، خلينا بعدين. أما بعد، فلازلنا بتوفيق الله تعالى ومعونته نتحدث في تفسير سورة الفاتحة. وصلنا في آخر الدرس الماضي إلى قول الله عز وجل: مالك يوم الدين. وقلنا إن الدين هنا معناه الحساب والجزاء. وإذا أراد الإنسان أن يسترسل في تفسير مالك يوم الدين فإنها تأخذ دروسا طويلة، يستطيع الإنسان أن يتحدث عن مواقف الآخرة موقفا موقفا، ولكن يخرج يعني عن درس التفسير فيكون لها دروس أخرى إن شاء الله تعالى. إنما نذكركم بأن مالك يوم الدين فيها تمجيد وثناء على الله سبحانه وتعالى. فبعد أن علمنا الله عز وجل ذكره بالبسملة وحمده بالحمدلة يعني بالحمد لله رب العالمين، والثناء عليه بقوله الرحمن الرحيم، علمنا التمجيد بقوله مالك يوم الدين، كما ورد في الحديث الشريف يقول الله تعالى: مجدني عبدي. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا قال سمع الله لمن حمده قال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد. أهل هنا بالنصب يعني يا أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. ما هو أحق ما قال العبد؟ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي قراءة ممكن تستطيع بدل أن تقول أهل الثناء والمجد تقول أهل، يعني أنت يا رب أهل الثناء والمجد. فإما أن تجعلها منادى تقول أهل الثناء يعني يا أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت، أو تقول أهل الثناء والمجد أي أنت أهل للثناء والمجد، ثم تقول أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هي جملة اعتراضية. أحق ما قال العبد: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هنا معناه المال، يعني المال لا ينفع صاحبه عند الله إلا بالعمل الصالح. فليس الميزان عند الله بالمال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا ينفع ذا الجد يعني لا ينفع صاحب المال ماله عندك إلا إذا كان اقترن بالعمل الصالح وبما يرضي الله. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر ذات يوم قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك يده وهو على المنبر يقول: يمجد الرب عز وجل نفسه، يقول: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الله بهذه الأسماء الحسنى. قال ابن عمر: فاهتز المنبر تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار يهتز حتى قلنا: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كأنه زلزال حصل من هيبة أسماء الله الحسنى. فالمنبر تأثر، تأثر وهو جماد بأسماء الله لإخلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قمة الإخلاص والصدق مع الله عز وجل. لذلك تأثر مثل ما تأثر الجذع النخل الذي كان يقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقف، لما تركه وصنعوا له منبرا صار يحن ويئن، وسمع الصحابة أنينه كأنه ناقة تئن لولدها وتحن. فنزل صلى الله عليه وسلم فالتزمه وكلمه ووعده كما ورد في بعض الأحاديث أن يزرعه في الجنة فينتفع منه أهل الجنة، فوافق ودفنه تحت المنبر. فهذه المخلوقات الجامدة فهمت فهمت وأحست وسبحت لخالقها عز وجل، وبعض قلوب بني البشر أقسى من الحجارة والعياذ بالله تعالى. بعدها يقول ربنا عز وجل يعلمنا كيف نخاطبه فيقول إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا إياك هذا في لغة العرب يسمونه ضمير النصب المنفصل، إياك وإياه وإياهما وإياكما إلى آخر هذه الضمائر، كل ضمير فيه إيا فهو ضمير منفصل منصوب، دائما يعرب مفعول به، دائما مفعول به، وتقديمه على الفعل يفيد الاختصاص. فقولك إياك نعبد يختلف كثيرا عن قولك نعبدك، نعبدك الضمير تأخر عن الفعل، نعبدك يحتمل أنك تعبد واحد ثاني معه، أما إياك نعبد لا يحتمل إلا معنى واحد وهو أنني يا رب نعبدك ولا نعبد معك أحدا سواك على الإطلاق، فهو إخلاص التوحيد لله عز وجل. إذن تقديم الضمير هنا يفيد الاختصاص، أي لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد. وكلمة نعبد مأخوذة طبعا كما تعلمون من العبادة، والله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، فهي أشرف وظيفة خلق الإنسان من أجلها. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الله يأمر الناس بالعبادة لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي أظهر عليهم منته بالخلق والإيجاد والإمداد كما قلنا في الدروس السابقة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الأوصاف التي بيّن الله فيها ربوبيته على هذا الكون كله. إذا ما هي العبادة؟ قال العلماء العبادة هي أقوال وأفعال، أقوال وأفعال مخصوصة مأمورين فيها، مأمورين بها في الشرع، شرعها الله تعالى، العبد يفعلها ملاحظا تذلله وخضوعه لله عز وجل. ما يكفي أن تفعل، ينبغي أن تعلم أنك عبد لله، يعني العبادة هي عمل مقرون بالخضوع مقرون بالذل لله سبحانه وتعالى، هذه هي العبادة. لماذا قيد العلماء هذا القيد؟ ليفرقوا بين أعمال التكريم والتعظيم وبين أعمال الخضوع والتذلل التي هي العبادة. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، السجود ليس سجود عبادة، فسجود العبادة لا يكون إلا لله، لأن السجود العبادة هو سجود خضوع وتذلل لله، أما سجود الملائكة لآدم فلم يكن خضوعا ولا تذللا، إنما كان سجود تكريم، مثل ما الآن تصافح إنسان أو تقبله أو تلتزمه أو تقبل رأسه تكريما له، هذا تكريم، كان التكريم في ذلك الزمان فرضه الله على شكل سجود، فيختلف عن سجود العبادة. لماذا؟ بالخضوع والتذلل، سجود التكريم ليس فيه تذلل ولا خضوع. لذلك قال إبليس ماذا قال؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، فهو تكريم ليس عبادة. إخوة يوسف عليه السلام لما رأى يوسف في المنام أن أحد عشر كوكبا والقمر والشمس يسجدون له، ثم تأولت تحققت الرؤيا وأولت على الوجه الحقيقي، يعني كانت حقا، سجد يعقوب، يعقوب نبي ورسول من الرسل، يعقوب سجد، زوجة يعقوب وإخوة يوسف كلهم سجدوا ليوسف وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي. هل هذا السجود سجود عبادة؟ لا، إنما كان سجود تعظيم، لأن ولد يعقوب الذي هو سيدنا يوسف عليه السلام صار ملكا أو صار رئيس وزراء بالمصطلح الحديث أو ما شابه ذلك، وظيفة كبيرة فيها، جلس على عرش فيها عظمة، والله تعالى أباح لهم في الشريعة السابقة أن يسجدوا لبعضهم البعض، أن يسجد بعضهم لبعض سجود تحية وإكرام لا سجود عبادة. بما أن شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الشرائع وهي الدين الذي كلف به كل الناس في كل الأزمنة والأمكنة، فأغلق صلى الله عليه وسلم هذا الباب كله، منع السجود لغير الله، لا سجود تكريم ولا تحية ولا غيره. ليش؟ سدا للذرائع ومنعا للشرك ومنعا لعبادة ما دون الله. لأنه ممكن واحد يسجد للثاني يقول له لماذا سجدت له، يقول أنا لم أسجد له عبادة، وهو كذاب. قد يسجد له عبادة ثم يدعي أنه تعظيم. فأغلق صلى الله عليه وسلم هذا الباب، وباب سد الذرائع من تكريم الله لهذه الأمة، فهو شرع خاص بنا لم يكن موجودا في الشرائع السابقة. لذلك قيس بن سعد رضي الله عنه لما ذهب إلى بلاد الشام وجد أن الروم يسجدون لمرزبان لهم. مرزبان يعني مثل واحد شخص معظم، شخصية دينية معظمة. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيتهم يسجدون وقلت أنت أحق بالسجود، فهل نسجد لك؟ قال لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم ما له من الحق عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لو كان السجود التحية جائز لفرض الله على المرأة أن تسجد لزوجها في الصباح والمساء تعظيما له ولحقه، ولكن هذا الباب ممنوع فأغلق. فإذا كان أعظم الحقوق اللي هو الزوج على الزوجة منع، فمن باب أولى غيره. وفعل مثل هذا معاذ. معاذ ذهب فوجد أهل الحيرة يفعلون هذا، فجاء فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تفعل؟ قال رأيتهم يفعلون، قلت أنت أحق، منعه وقال لا يصلح بشر أن يسجد لبشر، ثم قال له مثل الكلام الأول. ومر النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أنصار يشتكون أن جملا لهم كانوا يثنون عليه، يثنون يعني يستقون، يملؤون القدرة بالماء على الجمل، نثر هذا الجمل ولم يستطع أحد أن يدخله في العمل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل البستان فقالوا يا رسول الله احذر، هذا جمل صار كالكلب الكلب، يعني مثل الكلب الذي يعض، شو مسموه العقور، كالكلب الكلب يعني مثل الكلب العقور. فقال ليس علي منه بأس. فلما دخل صلى الله عليه وسلم رآه الجمل فخر ساجدا بين يديه. قال الصحابة فوضع جيرانه على الأرض ساجدا، فقال يا رسول الله هذا بهيمة لا يعقل، يسجد لك، نحن أولى. قال لا، لا يصلح بشر أن يسجد لبشر، يعني أغلق صلى الله عليه وسلم الباب. فأمسكه صلى الله عليه وسلم يعني للجمل وأدخله في العمل، فرجع صار يشتغل مثل الأول. فإذا لذلك قيد العلماء باب العبادة بكلمة الخضوع والتذلل، قالوا هي أعمال وأقوال شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو في القرآن الكريم، تفعلها لله وأنت خاضع متذلل، هذه هي العبادة. طيب، ثم العبادة لها شرطان أساسيان ليقبلها الله، إذا اختل واحد من الاثنين لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. الشرط الأول أن تكون موافقة للشرع، ما في واحد يخترع عبادة من عنده، لا يقبل الله عبادة تخترعها أنت. مثلا واحد قال أخي أنا بدي صلي صلاة الظهر 6 ركعات بدي زود، قل له غير مقبولة. حتى قال العلماء لو قال سمع الله لمن حمد وأنقص الهاء فصلاته باطلة، لأنه المشروع سمع الله لمن حمده، وحمد غير حمده هنا في هذا المقام. فما بصير واحد يخترع من عنده. الصلاة، الزكاة، الحج، الكذا، هذه العبادات كلها شرعها الله وشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله. فالشرط الأول لصحة العبادة وقبولها عند الله أن توافق الشرع. الباب الشرط الثاني أن تكون خالصة لوجه الله، فإذا فعلتها مرائيا أو مسمعا أشركت مع الله ولو كان شرك أصغر مع الله أحدا فإن الله لا يقبلها، فالله أغنى أن يقبلها، أغنى الشريكين عن الشرك، يقول لك يوم القيامة اذهب إلى من أشركته معي فخذ أجرك منه. وهذا موجود في القرآن الكريم، قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يسلم وجهه إلى الله يعني مخلص لوجه الله، وهو محسن أي موافق للشرع. فهذه موجودة في القرآن في أكثر من آية، هذه واحدة منها تكفي. ونعود إلى موضوع العبادة. موضوع العبادة أكبر شرف للعبد شرفه الله به، أن سمح له أن يكون عبدا له وأن يعني يقوم بالعبادة، كان ممكن لله عز وجل أن لا يقبل منك شيئا وأن لا يسمح لك بالوقوف بين يديه. الآن نحن إذا أردنا أن نقابل أي شخصية دنيوية نقدم لها مقدمات وواسطات وطرق معينة وبروتوكولات كما يقولون، ولها طرق وقوانين حتى تستطيع أن تقابل، وربما لا تستطيع، وإذا استطعت قد تكون المقابلة محدودة في الزمن وقد لا تستطيع أن تتكلم كل ما شئ إلى آخر ما هنالك. رب العالمين سبحانه وتعالى فتح لك الباب في كل الأوقات، في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، في أي وقت تريد تقابل ملك الملوك سبحانه وتعالى، ما عليك إلا أن تتوضأ وتقول الله أكبر، زرت بين يديه، تكلمه بكلامه وتناجيه وتتضرع إليه وتطلب منه حوائجك، وهو الذي يملك حقيقة كل شيء، يملك الدنيا ويملك الآخرة ويملك قلوب العباد ورقابهم وأرزاقهم وأرواحهم، هو المالك الحقيقي، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يعني إذا طلبت منه لا يعجزه شيء، المخلوق قد لا يستطيع أن يلبي لك حاجتك، أما الخالق سبحانه وتعالى فلا يعجزه شيء. فهذا يعني هذا شرف كبير للعبد أن يقبله الله واقفا بين يديه. إياك نعبد. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنت راكب معه على دابة واحدة، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العرب كانوا يعني يعنفون أن يردفوا أحدا معهم على الدابة، لأنه يعتبرونه ليس من التواضع، يعني عيب عندهم أن يركب واحد مع واحد ثاني على الدابة، يستكبرون، كيف تركب معي، هي لي وحدي. فكان صلى الله عليه وسلم ينقض هذه العادات التي فيها الكبر وفيها العجب بالنفس واحتقار الناس، فكان يركب معه صلى الله عليه وسلم أناسا، أحيانا أطفال أحيانا كبار. فركب معاذ معه، قال له: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله. سكت ثم قال له: يا معاذ مرة ثانية، هذا تنبيه وتحفيز حتى يهتم بالكلام الذي سيقال له، لو قال له مباشرة أتدري كان يمكن ينسى، أما يا معاذ، نعم يا رسول الله، ثاني مرة يا معاذ، نعم خير يا معاذ، فتحت آذانه وقلبه تماما. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به أحدا. ثم تكت فقال له: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه ولم يشركوا به شيئا؟ يعني إذا أديت حق الله أتعرف ما هو حقك على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن يدخلهم الجنة. طيب هلا يتساءل سائل: وهل لأحد حق على الله؟ نقول حق الله على العباد حق إجباري إلزامي لك، وهو حق ذاتي مستحق لله سبحانه وتعالى، فحق الله عليك حق ذاتي له ويجب عليك أن تنفذه. حقك على الله حق فرضه الله على نفسه وليس على الله ملزم، إنما يفرض الله ما شاء على نفسه، يحتم ما شاء، يحرم ما شاء على نفسه فضلا منه وكرما وإحسانا على عباده، أما ما في أحد له حق على الله. لذلك قال الله تعالى: كان على ربك حتما مقضيا، حتم على نفسه أن يدخل العباد كلهم في النار ثم ينجي الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا، كان على ربك حتما مقضيا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ألزم الله نفسه أن ينصر المؤمنين ولو في نهاية المطاف. إني حرمت الظلم على نفسي، يقول تعالى في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي. من الذي حرم على الله؟ هو الذي حرم على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمة، هو الذي فرضها على نفسه، وليس عليه ملزم سبحانه وتعالى، هو مثل ما بده يفرض على نفسه، يحرم على نفسه، يوجب على نفسه سبحانه وتعالى ما شاء فضلا منه وكرما. أما حقه علينا فإجباري إلزامي، وهو حق ذاتي له كما قلنا سبحانه وتعالى. إذن قولك إياك نعبد، لماذا قلناها بصيغة الجمع؟ قال العلماء: هذا له يعني حكم، منها أن العبد ينظر حق الله كبير، من أنا حتى أعبد الله؟ أنا أقل، فيقول: يا رب أنا عبادتي قاصرة أصلا، لا تستحق أن تعرض عليك، ففيها خلال وفيها رياء وفيها إخلال بالشروط، صلاتي ليس فيها خشوع، زكاتي قد تكون ناقصة، قد تكون من مال غير حلال صافي، قد يكون فيها رياء وسمعة، قد يكون فيها من على الفقير، حجي كذلك قد أخل بالمناسك، قد لا أكون خاشعا، إلى آخر العبادات. فعباداتي قاصرة لا تستوفي شروط ولا تصلح للعرض عليك، فيا رب أنا اشملني بعطفك مع هؤلاء المؤمنين الصالحين، فيهم الأنبياء، فيهم الرسل، فيهم الملائكة الكرام، فيهم الناس الذين تقبلت منهم. فكلنا يا رب إياك نعبد جميعا، فأنا واحد منهم وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا السر في قولك إياك نعبد بالجمع، بالجمع نعبد وليس أعبد. فأنا يعني كأنني أتهم نفسي بالقصور وأدخل نفسي مع عباد الله الصالحين، فأرجو من الله أن يقبلني بمعيتهم، فهم القوم كما قلنا لا يشقى بهم جليسهم. ولماذا قلت إياك وهو مقام تمجيد وثناء وتعظيم؟ لماذا لا نقول إياكم نعبد، مع أن العرب تستعمل الجمع لصيغة الجمع للتعظيم، فلماذا لا يستعمل الجمع هنا؟ فكرت في هذه الآية فألهمني الله المعنى، بما أن المعنى معنى عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وهو واحد أحد، فينبغي أن يفرد الضمير هنا لئلا يتوهم الإنسان أنه يعبد مع الله إلها آخر. لو قلت إياكم نعبد ممكن واحد يتوهم أننا نعبد مع الله واحد ثاني، فهو صحيح إياكم تعظيم، ولكن هنا لا، التعظيم في التوحيد. أما ربنا عز وجل عندما يذكر لنفسه، شوف أحيانا قال له إنني أنا، ما قال له إنني نحن الله، قال له إنني أنا الله، لأن هنا توحيد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، كيف التوحيد؟ أما لما ذكر في آيات أخرى إنا نحن نحيي ونميت، لأن واضح أن ما أحد يحيي ويميت إلا الله، فأتى بها بصيغة التعظيم نحن. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لأنه معروف أنه ما ينبت الزرع إلا الله، فبهيبة بصيغة الجمع. أما في المقام الذي يوهم أنه ممكن يكون في واحد ثاني، قال لك لا، بهيبة إيه؟ بمقام الإفراد. لذلك نقول إياك نعبد، يعني كلنا يا رب خاضعون لك، عبيد لك، متذللون بين يديك، إياك نعبد. هذا السر في أنه أتينا بها بصيغة الجمع، أو رب العالمين علمنا أن نقولها بصيغة الجمع. طيب، ثم إياك نعبد أيضا فيها القيام بالوفاء بالعهد. كلنا أخذ الله علينا العهد في عالم الذر وأشهدنا، قال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. لذلك يقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال وأوفوا بعهدي، أي عهد؟ العهد الذي ألزمت به نفسك وأنت في عالم الذر قبل أن تخلق في عالم الأجساد، كنت مخلوقا في عالم الأرواح، روحك كانت موجودة، فجمع الله الأرواح كلها من سلالة آدم وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. فأنت الآن مطالب عندما جئت إلى الدنيا أن تفي بذلك العهد، والله تعالى خلقك على الحنيفية مسلما على الفطرة، فما تقول يا رب أنت ما خلقت، قال لك أنا خلقتك مؤمنا على الفطرة، أنت بعدين حرفت بدلت، لذلك مطالب أنت بالوفاء. فعندما تقول إياك نعبد يعني يا رب نحن نوفي بالعهد الذي عاهدناك عليه، فتقبل منا. رب العالمين سبحانه وتعالى اشترى منك وباعك، عمل بينك وبينه عقد، بينه وبينك عقد بيع، قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بمقابل هذا بأن لهم الجنة. بعد الآية على طول هاي بعد مباشرة قال التائبون العابدون، يعني الذي اشترى الله منهم، لهم صفات، صفات هؤلاء العباد الذين قبل الله منهم فأعطاهم الجنة في عقد الشراء والبيع، صفاتهم أنهم تائبون، عابدون، حامدون، سائحون، سائحون يعني صائمون، راكعون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين، هؤلاء لهم البشارة لأن الله قد قبل منهم. فعندما تقول إياك نعبد يعني يا رب أنا سأفي بعقد البيع بيني وبينك، فإن شاء الله بمعونتك يا رب تأكون من التائبين تأتوب، ثم تأكون من العابدين، وأكون من الحامدين، وأكون من السائحين إلى آخر الآية. هذا معنى إياك نعبد. وبما أن العبد قد يتبجح يقول أنا وأنا سأعبد وأنا سأفعل، أظهر الله عجزك أمامه فقال قل بعدها وإياك نستعين، فلولا أن الله قد أعانك أو يعينك لما استطعت أن تسبح تسبيحة. لك إياك نعبد ولكن عاجز يا رب أنا، وإياك نستعين. فمقام إياك نستعين بعد العبادة مهم جدا، فيه التبرؤ من الحول والقوة. شوف سيدنا موسى عليه السلام لما جاء إلى البحر والبحر مأمور من الله، قال الله تعالى موحيا إلى البحر، رب العالمين يوحي إلى الأنبياء، وأوحى ربك إلى النحل، وأوحينا إلى أم موسى. أم موسى ما كانت نبية، ما في أنبياء نساء. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فالرجال هم الأنبياء. إذن الوحي المعروف العادي اللي هو إرسال الرسل وكذا وإبلاغهم الشرائع، هذا الوحي المعروف للأنبياء فقط. وهناك وحي ثاني اسمه وحي الإلهام، وأوحى ربك إلى النحل، فهذا إلهام لها. أوحينا إلى أم موسى أي قذفنا في قلبها يقينا وإلهاما أن تفعل كذا وكذا. مثل هذا الإلهام والوحي أوحى الله إلى البحر وهو مخلوق من مخلوقات الله، أوحى الله إليه أن عبدي موسى سيأمرك بأمر فاستجب له. قال ابن عباس قال فاضطرب البحر لا يدري من أين يأتيه موسى، يريد أن ينفذ أمر الله. فلما جاء موسى وفرعون يلحقه مع الكفرة، ماذا قال موسى؟ قال اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. نحن نتكلم عن المعونة وإياك نستعين. قال اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك الشكلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، تبرأت أنا من حولي وقوتي. فضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وفي رواية أخرى أن موسى أضاف إلى هذا الدعاء قال اللهم يا كائنا قبل كل شيء ويا مكونا لكل شيء ويا كائنا بعد كل شيء اجعل لنا فرجا عاجلا ومخرجا. فإذا المعونة من الله، لولا المعونة من الله ما يستطيع الإنسان أن يفعل شيئا. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. ثم في قولك إياك نعبد دليل أو إشارة أو تنبيه أيها المؤمن أيها الإنسان إلى وظيفتك الأساسية، وهذه لقطة بارعة ذكرها مؤلف الكتاب الذي معي هنا، لقطة فعلا عجبتني يعني كثير اشرح لكم إياها. قال الإنسان مخلوق للعبادة، فلا يكون إنسانا إلا إذا عبد الله، إذا لم يكن عابدا لله خرج عن إنسانيته. ضرب لذلك مثلا قال الفرس، متى تكون الفرس فرسا والحصان حصانا؟ إذا كر وفر، إذا كان يستطيع الجري وخوض الحروب والسباقات والقفز، هذا اسمه فرس. فإذا ركبته فوجدته بليدا لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يعني يفعل أي شيء من أفعال الفرس، ماذا يصير اسمه؟ يصير اسمه حمار، ما عاد اسمه فرس. قال السيارة، السيارة متى تسمى سيارة؟ إذا سارت، هي اسم سيارة لأنها تسير، فإذا فقدت المسير ما عاد فيها موتور، صارت مصدية واقفة بالأرض. وإن أطلقت عليها اسم سيارة هي في الحقيقة ليست سيارة بل عبء، يعني عدمها أحسن من وجودها، صح ولا لا؟ قال الإنسان كذلك، لأنه له وظيفة، الفرس له وظيفة الكر والفر، فإذا فقد وظيفته فقد اسمه، والسيارة لها وظيفة السير، والطائرة لها وظيفة الطيران، فإذا لم تكن طائرة ليس لها وظيفة الطيران، إذا فقدت هويتها. الإنسان هويته في العبادة، فإذا ترك العبادة صارت الدابة أحسن منه، وهذا معنى قوله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وهذا معنى قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، إن شر الدواب، لأن الدابة العادية صحيح فيها ما فيها يعني مثل الإنسان مزايا، ولكن مثلا الثعلب فيه مكر، بس فيه صفة المكر، بس ما في مثلا صفات من الفرس، ما في صفات من الأسد، ما في صفات، في صفة. أما الإنسان عندما يصير كافر كافرا يشمل كل الصفات الذميمة الموجودة في الحيوانات، فيصير شرا من كل الحيوانات والدواب. هذا كلام الله يا إخواني، هذا كلام الله الذي لا يقول إلا الحق. قالوا ماذا قال ربكم؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم الملائكة، يعني عندما ينزل الوحي الإلهي، عندما ينزل الأوامر الإلهية إلى الملائكة الموكلين بتنفيذها، تخاف الملائكة في السماوات، يخافون ويتصدعون خوفا من الله. حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع أي أزيل الفزع عنهم من الله، كانوا خائفين من الله، يعني لعل الله يقضي أمرا فيه هلاكهم، مع أنهم ملائكة يخافون. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. فالله لا يقول إلا الحق، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قالوا الحق يعني قال الحق وهو العلي الكبير. فالله لا يقول إلا حق، الله يقول إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. لذلك كيف يعني أنت لك تنظر للكافر مهما ترقى ومهما اخترع ومهما فكر ومهما صار عنده في الدنيا؟ قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. مهما صار يبقى هو شر الدواب عند الله، فعليك أن تنظر له نظرة حقيقية لتضعه في مكانه المناسب. لا تقدم كافرا على مؤمن، إياك أن تقدم كافرا على مؤمن أو تعز كافرا وتذل مؤمنا. هذا المؤمن الضعيف الفقير الذي لا تأبه له قد يكون له دولة وطولة وجولة عند الله يوم القيامة، قد يكون رجل مكرم من أهل الفردوس الأعلى، فإذا آذيته يغضب الله، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يحاربك الله يا رفيق. طيب، إذن هذه تدخل في قولنا إياك نعبد. ثم إن للعبادة أسرارا وأنوارا، العبادة لها أنوار، وهذه الأنوار تظهر في القلب ثم تظهر على الجسد. نعم، تظهر على الجسد في الظاهر. لذلك قال الله تعالى صبغة الله، صبغة الله يعني هذه الصبغة النورانية من الله بسبب العبادة. شو الدليل انه بسبب العبادة؟ الدليل اخر الآية، قال الله تعالى صبغة الله ومن احسن من الله الصبغة ونحن له عابدون. ونحن له عابدون يعني هذه الصبغة النورانية اتت من العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصبر ضياء، الصلاة نور، الصوم جنة. شو بيقول كمان؟ في أشياء كثيرة عن العبادات أنها نور وضياء وبرهان، والصدقة برهان، البرهان هو ضوء الشمس عندما يطلع في الصباح، فكلها براهين وضياءات وأنوار. ثم قال الله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ما هي هذه السيما؟ أنوار، ليست هذه البقعة الملونة التي تكون في الجبهة بسبب احتكاك الجلد مع الحصير، هذه ليس لها علاقة بالسيمة. السيمة هي نور يقطع في وجه المؤمن، تنظر إليه فيرتاح قلبك له، تنظر إليه فتراه قد يكون غير أبيض البشرة ومع ذلك ترى النور في وجهه واضحا، وقد يكون أبيض أشقر والظلمة بادية على وجهه لأنه كافر. ليس هذا ما له علاقة بلون البشرة، هذا علاقة بالإيمان الموجود في القلب. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. لذلك كل عبادة لها أسرار ولها أنوار تظهر على سلوكيات وعلى جسد الإنسان وعلى قلبه فتؤثر فيه، وتقطع هذه الأنوار يوم القيامة عندما يحتاج الإنسان إلى النور. كلما قوي نورك في الدنيا كلما قوي نورك في الآخرة. هناك في الظلمات، في ظلمة القبر، ظلمة الصراط، ظلمة الحشر، تحتاج إلى نور. فإذا أكرمك الله بأنوار العبادات هنا تقطع أنوارك. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. وهناك يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، فيقطع النور الذي أخذته معك من هذه العبادات. ثم للعبادات فوائد، منها الاقتراب، القرب من الله. قال الله تعالى واسجد واقترب، القرب من الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن العبادة تقربك من الله سبحانه وتعالى. ثم تفيدك فائدة أخرى وهي أنك تخلصك من الشيطان. فإذا صرت عابد صرت من العباد. إن عبادي ليس لك عليه سلطان. هنا عبادي مو معناته عبادي يعني مخلوقاتي، بدليل أنه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من، ففي استثناء. فعبادي عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا لهم صفات خاصة، الذين عبدوا الله بإخلاص سموا عبادا، سموا عبادا. فكلمة عبد فيها مزية، لذلك قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. هذا مقام عالي كثير، مقام عبده هذا. في مقام الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام النصر يوم بدر وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، إنزال القرآن الذي هو أعظم شيء، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، مقام الدعاء والتضرع، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، كلها مقام عبد، مقام كبير جدا. فكلمة عبادي، إن عبادي يعني الذين عبدوني بإخلاص ليس لك عليهم سلطان، الشيطان لا يستطيع لك عليك سبيلا. إذا تخلصت بالعبادة من تخبطات الشيطان ووساوسه، هذه فائدة عظيمة جدا. ثم تأخذ الأمان يوم القيامة، قال الله تعالى يا عبادي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، إلى غير ذلك من الفوائد. ثم ننتقل إياك نعبد وإياك نستعين. قلنا إياك إذا تقدمت على الفعل أفادت الاختصاص، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، لا نستعين إلا بك. هنا في شغلة مهمة جدا لازم نحكيها، الله عز وجل يعلمنا أن نستعين به وحده سبحانه وتعالى، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هل هذا يعني أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب؟ كلنا نعلم أن من حكمة الله تعالى أنه جعل هذا الكون قائما على الأسباب والمسببات، فمن الأدب مع الله أن تتخذ الأسباب. يعني مثلا الله تعالى من الذي يرزقنا؟ الله، صح؟ الله هو الذي يرزق. هل هناك رازق غير الله؟ لا، نحن نعتقد أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو الذي ينصر، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إلى آخر هلا سنتكلم عنه كل هذا. إذا ما دام أن الله تعالى هو الرازق ونحن نعتقد جزما، هل يجوز لأحدنا أن يجلس في بيته بدون عمل ويقول الله رازق؟ نقول له صحيح أن الله الرازق ورزاق، ولكن أنت في هذه الحالة كنت قليل أدب مع الله، لأن الله جعل الرزق عن طريق أسباب وأمرك أن تتخذها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، امشوا تأكل، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل صار يضحك ماذا فعل؟ قال له ائتني بخشب، جاب أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم معك كذا، المهم جمع له من المال فاشترى له قدوما، قدوم أو قدوم بصحب التخفيف والتشديد. القدوم هو عبارة عن شيء يشبه الشاكوش وله طرف مثل الفأس، ووضع له خشبة صلى الله عليه وسلم بيده وأعطاه إياها وقال اذهب فاحتطب ولا ترني وجهك أسبوعا. فراح الرجال اشتغل بالحطب. من أكثر اعتقادا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله هو الرزاق؟ ومع ذلك قالوا روح اشتغل، فبعث اشتغل حطب، اجا باع ربح، قال له اليس هذا خيرا لك من ان تسأل الناس؟ فاذا اعتقادك بان الله هو وحده الفعال في الكون بالرزق والخلق والاحياء والاماتة والاعانة و و و لا يمنعك من ان تتخذ الاسباب. مثلا قال الله، لذلك رب العالمين في احيان في القرآن ينسب الفعل له واحيانا ينسبه الى خلقه ليعلمك أن هؤلاء وسائل عبارة عن أسباب فقط. صحيح هو الله هو الذي يفعل كل شيء، ولكن هذه أسباب. مثلا من الشافي؟ الله، الله هو الشافي، نعم. وإذا مرضت فهو يشفي، هو هنا ضمير يفيد أنه هو وحده الذي يشفي، ومع ذلك قال عن العسل فيه شفاء. شو يعني فيه شفاء؟ يعني العسل يشفي؟ لا، الله هو الذي يشفي، ولكن نسبة الشفاء إلى العسل لتتخذه سببا من أسباب الشفاء. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. فأخذك للدواء أدب من آداب التي شرعها الله وسبب من الأسباب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، مو معناته أنه ما تسأل حدا بالمرة، في أشياء خاصة لا تسأل إلا من الله. مثلا اللهم اغفر لي، ما بيجوز تقول لعبد اغفر لي، ما بيجوز تقول لعبد وفقني، ما بيجوز لعبد تقول له أحيني أو أمتني. في أشياء خاصة بالله، في أشياء ممكن لعبد يعملها. مثلا أنت وقعت في الماء وكدت تغرق، فمر بك رجل تقول له: أعني على الخروج، أخرجني، أنقذني، أغثني. هذا جائز في هذا المقام، جائز. والدليل من القرآن، سأتيكم الآن بآيات فيها كثير من الأشياء. مثلا رب العالمين هو الرزاق، ومع ذلك يقول: وهو خير الرازقين. ليش في رازق غيره لحتى قال رازقين؟ ما في غيره رازق، ولكن ينسب الرزق إلى العباد أحيانا لأنهم أسباب الرزق. وشبه العلماء هذا ب أنت مالك مزرعة كبيرة، عندك فرس أو عدة أفراس، وأنت الذي وظفت لها سائسا، جبت لها سائس خير، وظفت لهذا السائس وعطيته راتب يشتري طعام للفرس. الفرس كل يوم من الذي يحضر له الطعام؟ السائس، كل يوم بطعمين، كل يوم بطعمين. الفرس يظن أنه هذا اللي عم يرزقه، أنه هذا اللي عم يطعمين. حقيقة الأمر من الذي يطعمه؟ أنت، لأنه أنت الذي تدفع المال، وأنت موظفه هو والمال كله. فهو لا يرى إلا السبب فينخدع، بدون تشبيه يعني، ولله المثل الأعلى. فالله تعالى هو الذي يخلق وهو الذي يرزق، وقد تكون أنت سببا، توظف فلان عندك فتكون سببا للرزق، والله هو الذي يرزقك ويرزقه. كذلك الشفاء، كذلك النصر، كذلك مثلا قال الله تعالى: إنا نحن نحيي ونميت، ثم قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من كان سببا في حياة إنسان سماه الله محييا له، قال: ومن أحياها هذه النفس، مع أنه مو أنت اللي محيي، الله هو المحيي. فهذه نسبة. من الذي يتوفى؟ يتوفى الأنفس، الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها. مع ذلك يقول الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، أو قال: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالرسل هي في الحقيقة لا تتوفى، هي تمسك الروح، الله هو الذي يتوفى الأنفس، والملائكة بس تمسكها بتأخذها منها. أما حقيقة الوفاة، من الذي يتوفاك؟ الله، الله يتوفى الأنفس. رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعنت فاستعن بالله. الله تعالى يقول: وتعاونوا، شو يعني تعاونوا؟ يعني أنت بتعيني وأنا بعينك. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله، مو معناته أنه ما يتعاون بعضنا مع بعض، لا، نحن أسباب، ولكن نعتقد أن المعونة الحقيقية لي ولك وله من الله. يعني مثلا أنا أردت أن أحمل شيئا ثقيلا أضعه على ظهر سيارتي، ما استطعت، فأقول: اللهم أعني، هنا أستعين بالله، تمام؟ اللهم أعني. الله تعالى له طرق شتى في معونتي، إما أن يجعلني قويا، أو أن يبعث ملائكة تحمل الغرض تضعه على السيارة، شوفوا أنا طار وإجع السيارة، يا أما بيبعث لي بني آدم مثلي بيقول لي: هات لساعدك، بقول له: جزاك الله خير، بحمل أنا وياه وحطه. فأنا استعنت بمين؟ بالله. بس الله عز وجل أرسل لي سببا. إذا هذا معنى وتعاونوا، فإذا ما نتوهم نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، إنه ما نسأل أحد شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلوني ما شئتم، تلوني. الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر. فالسؤال أحيانا يكون للمال، أحيانا يكون للعلم، أحيانا يكون، فهذا لا يتعارض بعضه مع بعض، لأننا نعتقد أن الله عز وجل هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يضر وهو الذي ينفع وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي ينصر، ولكن جعل أسبابا ووسائط. فهذه أسباب، التعامل معها جائز بأمر من الله، مع الاعتقاد أن الله هو الفعال، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله هذا الموضوع، لأن هذا موضوع مهم. مثلا موضوع الاستغاثة، لا يجوز الاستغاثة بغير الله، ومع ذلك ذكر الله عن موسى قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاثه يعني طلب منه أن يغيثه، فموسى ضرب الرجال فقضى عليه، وكذه موسى فقضى عليه. وورد في صحيح البخاري في حديث الشفاعة العظمى أن الناس يستغيثون بمحمد صلى الله عليه وسلم، بموسى وإبراهيم وكذا، فهنا الاستغاثة شو معناته؟ يعني إذا اتكرمت اشفع لنا عند الله، مو معناته أنه هو الذي يغيث، الله هو الذي يغيث، يغيثك عن طريق رسوله، يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا تحت العرش، ثم بمكانته وكرامته على الله يقول يا رب شفعني في هؤلاء، فيقول قد شفعتك، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يقول يا رب حاسب العباد، فيقول إكراما لك سنحاسبهم جميعا بعد الموقف الطويل. هذا معنى. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ورد في البخاري أنه يستغيثون بمحمد وبموسى وبعيسى وكذا، مو معناته أنه نفس الاستغاثة بالله، لا. لذلك هناك أشياء يجوز أن تطلبها من البشر مع الاعتقاد أن الله هو الفعال، وهناك أشياء ممنوع أصلا أن تطلبها من البشر، وهي الأشياء الخاصة بالله سبحانه وتعالى. هذا كله يؤخذ من قولنا، من قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. في عندي سؤال قبل ختام الدرس، يقول الأخ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحطم نفسه وكان يقرأ القرآن وينفخ بين يديه ويمتح بهما على جسده، فمتى كان يفعل ذلك؟ في دبر كل صلاة أم في وقت النوم فقط؟ الحقيقة بس عند النوم كان صلى الله عليه وسلم يبسط يديه ويقرأ المعوذات 3 مرات وينفخ ويمتح جسده ما أقبل.